الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من أحرم في ثيابه، أي ماذا يصنع. عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة، فأتاه رجل وعليه مقطعة، يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، الخلوق طيب، متضمخ يعني متلطخ به يعني متطيب. فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بالعمرة وهذه علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت تصنع في حجك؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب، وباب يفعل بالعمرة ما يفعل في الحج، وباب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وهذا ورواه أيضا في المغازي في غزوة الطائف، وفي فضائل القرآن باب نزل القرآن بلغة قريش. المقصود أن يفعل في العمرة، أي في الإحرام بالعمرة، ما يفعل في الإحرام بالحج، هما واحد من جهة الإحرام. قال: وفي الحديث دليل على أنه من أحرم في قميص أو جبة لا يمزق عليه، بل إن نزعه في الحال لا شيء عليه. في الحال والله أعلم، يعني في ساعة علمه، ساعة ما علم أنه يحرم عليه الاستمرار في القميص أو الجبة. القميص له كمان وجيب يدخل فيه الرأس، فتحة يدخل فيها الرأس. الجبة بتبقى مفتوحة من قدام، لها كمان ومفتوحة من الأمام. إن بعض العلماء قال لابد أن يمزق حتى لا ينزعه من قبل رأسه. صحيح أنه ينزعه من قبل رأسه ولا شيء عليه. يقول: وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال يشقه، عن الشعبي يمزق عليه، والسنة بخلافه، خلاف هذا القول بتاع التمزيق والشق. وفيه دليل على أن المحرم إذا لبس أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، لأن الرجل السائل كان جاهلا بالحكم، قريب العهد بالإسلام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. والناس في معنى الجاهل، وهو قول عطاء. وبه قال الشافعي: أما ما كان من باب الإتلافات من محظورات الإحرام كالحلق والقلم وقتل الصيد، فلا فرق فيها بين العامد والناس والجاهل في لزوم الفدية. والحقيقة أن هناك فرق، فإن الشرع لم يسوي بينهما، وهذا ليس من حقوق الآدميين حتى يقال أنه إتلاف فيلزم به الفدية. وقد قال عز وجل في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه. فلا يجوز إلغاء هذا القيد الذي اعتبره الشرع. القياس الصحيح يقتضي أن جميع محظورات الإحرام من باب واحد، فإذا فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا لم يكن عليه فدية. قال: واختلف القول في جماع الناس، هل يفسد الحج وهل يوجب الفدية أم لا. والظاهر أيضا أنه إذا جامع ناسيا لم يفسد حجه، والله أعلم، لأنه مؤاخذة تشق، كما قال عز وجل عن موسى: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فمن آخذ الناس فقد أرهقه من أمره عسرا. والشريعة لم تأتي بهذا، إنما أتت باليسر. نسى أنه محرم، جاهل أن الإحرام لا يجوز معه الجماع، ناسي أنه محرم. وقال إسحاق: لا شيء على من حلق رأسه ناسيا. وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا فرق بين العامد والناس في شيء من محظورات الإحرام أنه يوجب الفدية. يعني قالوا بخلاف ما دل عليه الحديث، قالوا من تطيب جاهلا أو ناسيا عليه الفدية، من لبس قميصا عليه الفدية حتى لو كان ناسيا أو جاهلا. الصحيح الفرق. قال ولو لبس المخيط أو الخف بشدة حر أو برد أو لبس السلاح لخوف فجائز وعليه الفدية. وهذا هو الصحيح، أنه يلبسه متعمدا لعذر، كمن حلق رأسه متعمدا لعذر، العذر وجود القمل وهوام الرأس، حديث كعب بن أجرة. يقول وقد يحتج بهذا الحديث من لا يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام، لأنه قال اغسل عنك أثر الخلوق، هو قول مالك ومحمد بن الحسن. أجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة 8 بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامه، وكان ذلك في حجة الوداع سنة 10 بلا خلاف، بمعنى أنه متأخر بقاء الإحرام بعد بقاء الطيب بعد الإحرام. ويمكن أن يكون هذا الرجل قد تضمخ بالخلوق بعد الإحرام جاهلا فيلزمه غسله بلا شك، وإن كان ظاهر الحديث أنه أحرم كذلك فلا يغسل أثر الخلوق، يعني هذا الجزء من الحديث إن ثبت أنه أحرم وكان قد تطيب قبل الإحرام فيكون الجزء بتاع غسل الخلوق منسوخ، غسل الطيب منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبيل الإحرام ويبقى أثره بعد الإحرام. وأما إذا كان الرجل قد فعل ذلك أثناء إحرامه فهذا يلزمه غسله بلا خلاف. يقول قد يحتج بهذا الحديث من لا يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام، فإنه لما أخبر بغسل الخلوق لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، اتفق عليه. ومن أباح التطيب للإحرام قال لم يأمره بغسله من أجل أنه أن استدامة الطيب بعد الإحرام حرام، لكن من قبل أن التضمخ بالزعفران حرام على الرجال في حالتي حرمه وحله، ولأنه روي عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، رواه مسلم. الزعفران قلنا طيب لونه أصفر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عنه. وقوله فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك يريد اجتناب النساء والطيب واللباس دون أعمال النسك، يعني ليس يصنع في العمرة أن يقف بعرفه، ليس يصنع في العمرة أنه يرمي الجمرة، وإنما المقصود في إحرام العمرة يجتنب فيه ما يجتنب في إحرام الحج، يقول لأنه ليس في العمرة الوقوف بعرفة مع توابعه. ومن تكرر منه محظورات الإحرام فإن اختلف الجنس مثل أن لبس وتطيب وحلق وقلم، قلم أظفاره، تتعدد الفدية عليه. وإن اتفق الجنس مثل أن لبس عمامة وقميصا وخفا كل لبس، أو حلق رأسه وشعر بدنه، حلق شعره هنا وأزال شعر من رجله، فإن اختلف المجلس تتعدد الفدية، وإن فعل في مجلس واحد ففدية واحدة. قال محمد بن إسماعيل قال عكرمة إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية، لم يتابع على عكرمة، يعني لبس السلاح أصلا يجوز من غير فدية، والله أعلم. باب نكاح المحرم أي النهي عنه أو حكمه لأجل الاختلاف فيه، يعني ممكن يقدر النهي عن نكاح المحرم أو يقدر نكاح المحرم ما حكمه لأن فيه خلاف. عن عمر بن عبيد الله أنه أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، ابنة شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان ابن عثمان، وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح، لا يزوج. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال: اختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في نكاح المحرم، فذهب جماعة إلى أن نكاح المحرم فاسد، سواء كان الزوج محرما أو المرأة أو الولي. الزوج هو المحرم أو الولي، ولي المرأة أو المرأة نفسها، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر، وإليه ذهب فقهاء التابعين سعيد بن المسيب وسالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار وغيرهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن مالكا قال: إذا نكح المحرم يفسخ بطلقة. الشافعي وأحمد يقولوا إيه؟ وإسحاق يقولوا يفسخ من غير ما يتحسب طلاق، لأنه هو لم يقع ابتداء، وقع فاسدا باطلا فكأنه لم يكن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نكاح المحرم صحيح، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، هذا قول ابن عباس. احتجوا بما روى عن عطاء ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، خرجه البخاري في باب تزويج المحرم، وفي النكاح في باب نكاح المحرم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، متفق عليه عن ابن عباس. واختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه نكحها في طريق مكة عام عمرة القضاء، فروى ابن عباس أنه نكحها محرما، حكي عن سعيد بن سيب أنه قال: وهم فيه ابن عباس. وده الصحيح فعلا، أن ابن عباس وهم في ذلك، وبعضهم يتأوله يعني. يقول: والأكثرون على أنه تزوجها حلالا قبل الإحرام، فظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وهو راجع. قال: وماتت ميمونة بسرف، حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت بسرف، مكان بين مكة والمدينة. والذي يؤكد قول من قال تزوجها حلالا ما رواه هو عن أبي رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وكنت أنا الرسول بينهما، أخرجه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن. وقال الطحاوي: إن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته، وهكذا مذهبهم، فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا إنما هو رواه مطر الوراق، ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك وهو أضبط منه، فقطع الحديث عنه، ذكروا أجزاء. الطحاوي يضاعف ذلك، لأن قتل عثمان كان في ذي الحجة سنة 35، وسليمان بن يسار ولد سنة 34، ومات أبو رافع بعد قتل عثمان بيسير، فرواية مطر عن سليمان بن يسار غير ممكن. أن سليمان عن أبي رافع غير ممكن. قال: ورواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار مولى ميمونة مرسلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وصح عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفنها في الظلة التي بني بها فيها، أخرجه الترمذي، وأخرجه مختصرا مسلم وأبو داود وابن ماجه، ولذلك حديث صحيح. بطرقه المتعددة. وكلام الطحاوي لو كان هذا الإسناد فقط، لكن هناك طرق متعددة تدل على صحة هذا الأمر. قال: أما المراجعة للمحرم فجوزوا جميعا. يعني واحد كان طلق امرأته طلقة رجعية فأراد أن يراجعها وهو محرم، جاز ذلك لأن هذا ليس بزواج جديد. فأما المنهي عنه فهو النكاح، تزويج، والخطبة، الخطبة. أما الطلاق فلا بأس، يجوز أن يطلق المحرم. فخلاصة الكلام أن الراجح أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج لا رجلا ولا امرأة، وليا أو زوجا. ها؟ لا ينعقد. باب اغتسال المحرم. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء، الأبواء ده مكان. فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. فقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. نقول كده هيتغطى بالإيه، هيغطي إيده على رأسه والماء أيضا، فجعل ذلك بمنزلة لبس الملابس. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قرني البئس، منارتين من حجارة بيتعملوا على طرف البئر، فربط بينهم ثوب واستتر به، فكان يغتسل. قال: وهو يستر بثوب، وهو يستر بثوب. فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، نزل الثوب حتى يرى رأسه، حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق على صحته. والقرنين العمودين اللذين تشد فيهما الخشبة التي يعلق عليها البكرة، ويقال قرن البئر منارتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها، فإن كانت من خشب فهما زرنوقان، يسمى زرنوقان بدل القرنان. قال الإمام: يجوز للمحرم الاغتسال ودخول الحمام ودخول الماء وتغيب رأسه فيه، يعني يغتص في المية عند عامة العلماء. وروى عكرمة بن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا ونحن محرمون. أخرجه الشافعي وإسناده صحيح. أباقيك في الماء، ينزلوا في الجحفة فيها برك مياه يعني، فكانوا وهم محرمان يقولوا: تعالى نتسابق نشوف مين أطول نفس. وهذا من عمر رضي الله عنه، مع أن الفرق بينه وبين ابن عباس في الشباب كثير. قال: ودخل ابن عباس حماما بالجحفة وهو محرم، وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. في ضعف لكن المعنى صحيح. وقال جابر: المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء. حكي عن مالك أنه كان يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء، لعله شبهه بتغطية الرأس بالثياب، والعامة على خلافه، عامة العلماء على خلاف ذلك. ولو حلق المحرم 3 شعور من جسده أو رأسه أو نتف فعليه دم شاه، وكذلك لو قلم 3 أظافير، ففي 1 مد من الطعام، وفي 2 مدان، وقيل في 1 ثلث شاه، وفي 2 ثلث شاه، وقيل في 1 درهم، وفي 2 درهمان، ثم في 3 شاه، على ما وصفنا في ترك الرمي والمبيت بمنى. لا دليل على هذه التفاصيل. يقول: ولو حلق محرم شعر حلال، فاختلفوا في وجوب الفدية، فأوجبها بعضهم وهو قول أصحاب الرأي، ولم يوجبها بعضهم وهو قول الشافعي، وهذا هو الصحيح. قال خصيف عن مجاهد وسعيد في المحرم: يأخذ من شارب الحلال. قال أحدهما: ليس شيء. وقال الآخر: يهدي. صحيح ليس شيء. فأما الحلال إذا حلق شعر محرم تجب الفدية، ثم إن فعل بأمر المحرم فالفدية عليه على المحرم، وإن كان دون أمره فعلى الحالق بالظاهر أنه يأثم وليس عليه. وقيل فدى المحرم ثم رجع الحالق، المحرم هو اللي يفدي ويرجع للحالق. قال مالك: المحرم لا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قمله ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها فليطعم حفنة من طعام. وهذا كلام شديد لا دليل عليه، فإنه مجرد يلقيها من ثوبه، فكما أمر ابن عباس رضي الله عنه مولاه وكما أن يقرد بعيرا يخرج منه قراد، فأبى، فقال: ويحك. فأبى، فقال: قم فانحره، قم اذبحه. فقام فذبحه، فقال: ويحك، كم قتلت فيها من حمنانة وقرادة وغير ذلك، انت كده قتلته. لذلك الصحيح ان هذا ليس بصيد، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ولم يقل عز وجل لا تقتلوا الذباب والقراد والقمل. باب حجامة المحرم. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق على صحته. عن عبد الله بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه من وجع كان به صلى الله عليه وسلم، بماء يقال له لحي جمل، احتجم بلحي جمل لمكان معروف عقب الجحفة، مش ان هو لحي جمل اللي هو فك جمل يعني، لانما احتجم بهذا المكان يعني. هذا حديث متفق على صحته، ورواه ابن عباس وقال: من شقيقة كانت به، الشقيقة اللي هو الصداع النصفي شق الرأس. قال الامام: قد رخص عامة اهل العلم في الحجامة المحرم من غير ان يقطع شعرا. ممكن يعمل فرق مثلا، خصوصا اذا كان الشعر ايه مش كثيف، ويشق الحجامة في موضع اللي ما فيهوش شعر، وان قطع شعرا فعليه الفدية. وقال مالك: لا يحتجم المحرم الا من ضرورة. وقال: لا بأس بان يبط الجرح، يعني يشق ويفقع الدمل ويقطع العرق اذا احتاج اليه. وقال الحسن: على المحتجم دم. هو الصحيح مسألة التفريق بين قطع الشعر وبين ايه وبين عدمه. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر قدمه من وجع كان به، اخرجه ابو داود واسناده صحيح. وسئل سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر لمحرم، ظفر انكسر، قال: اقطعه، اخرجه مالك واسناده قوي. عن ابن عباس قال: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه، ينزع الضرس، واذا انكسر ظفره طرحه، فقال: اميطوا عنكم الاذى فان الله لا يصنع باذاكم شيئا، اخرجه الدارقطني، كلام حسن. ونظر ابن عمر في المرآة لشكوى كانت بعينيه وهو محرم، جواز النظر في المرآة. وسئلت عائشة عن المحرم: أيحك جسده؟ قالت: نعم، فليحكك وليشدد، يعني ممكن ايه يعمل جامد. وعن ابن عمر انه لم ير بالحك بأسا، يقول عن ابي مرجز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ففطنت له، هذه بص شوف، فقال: اذا هو يحك باطراف انامله، لانها بالراحة جدا خوفا من اسقاط الشعر. والصحيح انه ما يلزموش شيء الا اذا نزل منه شعر، يعني اذا الشعر ده اتشد، مش ان هو وقع، ممكن الواحد كده من غير شد ولا حاجه يجد ايه، يجد بعض الشعرات دي من غير شد، هي بتبقى واقعه اصلا وداخله متلعبكه في بعضها، فمثل هذا لا يكون عليه دم فيه. اذا هو شد بقى ونزع ونزع جامد، فهذا يترتب عليه ان يكون فيه دم. بيبقى المحرم يجتنب الصيد. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. قوله حرم جمع حرام، يقال رجل محرم وحرام وحرم وحرم وحرم ومحل وحلال وحل، وأحرم الرجل إذا أهل بالحج، وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام، وكذلك إذا دخل في البلد الحرام. عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشية وهو بالأبواء أو بودان مكانين، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. لما رأى ما في وجه من الحزن يعني، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هديته، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. في الحديث دليل، انتفق على صحته، في الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا، لابد أن يمسكه، وإمساك الصيد مثل الصيد، وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه، وكذلك لا يجوز له شراء الصيد، وهو قول أكثر أهل العلم، لا يجوز أن يشتريه، لأنه يشتريه يبقى في ملكه ويفضل مسكه. مسألة إذا كان الصيد قد قتل يعني مات يعني فعلا، فالصحيح أنه لا يجوز له أن يأكل منه إذا صيد لأجله. يقول: جوز أبو ثور شراء الصيد، صحيح أنه لا يجوز شراءه. باب جواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد لأجله ولم يأمر به. عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع بعض مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه، السوط بتاع الكرباء، فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا لأنهم محرمون فلا يجوز أن يعينوا على الإيه؟ على الصيد، فأخذه ثم شد على الحمار، خذ هو الرمح بنفسه الصوت بنفسه ثم شد على الحمار جرى وراءه فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ يعني ليأكله عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرهم، اتفق على صحته. في رواية أبي قتادة قال: فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض أنهم مش قادرين يتكلموا، والحمار قريب وسهل التناول. طبعا حمار الوحش يجوز أكله، الحمار المحرم هو الحمار الأهلي. قال: فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته. وفي رواية لعبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم منه شيء؟ قلنا: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. أخرجها مسلم. في رواية البخاري: خبأت العضد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل منها، فأكلها حتى نفذها، خلصها وهو محرم. وفيه دليل على أن المحرم إذا ضحك لرؤية الصيد ففطن الحلال فأخذه وذبحه يحل للمحرم أكله. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب. جملة الطرق للحديث أنه حسن. قال: والمطلب لا نعرف لو سمع من جابر. قال: العمل على هذا، قال الترمذي: المطلب لا نعرف لو سمع من جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصد لنفسه ولا اصطيد لأجله. يبقى حديث الصعب بن جثامة لأنه كان اصطاده للنبي عليه الصلاة والسلام فرده عليه، أما أبي قتادة فلم يصطاده للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه، إنما اصطاده لنفسه. قال: ولا اصطيد لأجله أو بأمره أو بإشارته، وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة، فإن اصطيد لأجله أو بإشارته فلا يحل له ويحل لغيره. روي أن عثمان أتي بلحم صيد وهو محرم بالعرج مكان برضو، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. ده هو عارف أنه عايز يهديه لعثمان. وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. ها؟ لا، الحي لا يجوز إمساكه أصلا، لكن الميت إذا كان اصطاده من أجله يبقى لا يجوز، وإذا كان صاده لغيره وأكل منه يجوز. وروى عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يتزود صفف الظباء في الإحرام، أراد بصفف أو صفيف الظباء، صفيف الظباء في الإحرام قديدها، وقال صففت اللحم أصفوه صفا، يعني اللحم المجفف، إسناده صحيح. وذهب قوم إلى أن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول طاووس، وقاله سفيان الثوري، واحتجوا بحديث صعب بن جثامة وتأويله عند من أباحه ما قال الشافعي، إنه إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله فتركه على التنزه، كما روينا عن عثمان رضي الله عنه، ولو كان محرما دل على صيد فقتله المدلول لا جزاء على الدال، وقد أساء بالدلالة، شاور له عليه، عمل ذنب ولكن لا إثم، لا فدية عليه. وذهب بعض الفقهاء إلى أن على الدال الجزاء، وهو قول أبي حنيفة. باب ما يجوز للمحرم قتله من الوحش. ما هي الوحوش التي يجوز قتلها أثناء الإحرام؟ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحذية، هي الحدأة أيضا، الحدأة، حداية يعني. هذا حديث صحيح. روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي، السبع العادي الذي يعتدي على النساء. حديث ضعيف. الترمذي قال حديث حسن. قال الإمام: اتفق أهل العلم، وروي عن عمر أنه أمر بقتل الحيات في الحرم. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر، ولا شيء عليه في قتلها، إلا ما حكي عن النخعي أنه قال: لا يقتل المحرم الفأرة، ولم يذكر عنه فيه فدية، وهو خلاف النص، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز قتل الفأرة، وخلاف أقاويل أهل العلم. وقاس الشافعي على ما ورد في الخبر كل سبع ضار أو عاد يعدو على الناس وعلى دوابهم، مثل الذئب والأسد والفهد والنمر والخنزير ونحوها، وقاس عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه، فقال: لا فدية على من قتلها في الإحرام أو الحرم، لأن الحديث يشتمل على أعيان بعضها سباع ضارية، وبعضها هوام قاتلة، وبعضها طير لا تدخل في معنى السباع، ولا هي من جملة الهوام، وإنما هو حيوان مستخبث اللحم، وتحريم الأكل يجمع الكل فاعتبره ورتب الحكم عليه، إلا المتولد بين المأكول من الصيد وغير المأكول لا يحل أكله ويجب الجزاء بقتله، لأن فيه جزء من المأكول. وقال مالك: كل ما عقر الناس وعدى عليهم، مثل الأسد والفهد والنمر والذئب، فهو الكلب العقور. يبقى أصلا أدخل الحيوانات المفترسة في النص. الشافعي بيقول ده قياس، مالك يقول ده العموم النص. فأما من كان ما كان من السباع لا يعدو، مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبهها من السباع، فلا يقتلهن المحرم. وقال: ما ضر من الطير فلا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة، وإن قتل شيئا سواه من النسور والإقبان والرخم فعليه جزاؤه. وقال: لا يقتل المحرم الغراب الصغير. مالك متشدد أكثر من غيره في مسألة ما يقتله المحرم، لكنه قال الأمل ما يتقتلش. وقال سفيان بن عيينة: الكلب العقور كل سبع يعقر. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة ابن أبي لهب فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقتله الأسد، افترسه الأسد. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم فذكر هذه الخمسة، قال: ويرمي الغراب ولا يقتله. ضعيف. بل يقتل الغراب، فيشبه أن يكون أراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب، وكان عطاء يرى فيه الفدية. قال الخطبي: ولم يتابعه على قوله أحد. قال أصحاب الرأي: لا جزاء بقتل ما ورد في الحديث، وقاسوا عليه الذئب، وقالوا في غيرها من الفهد والنمر والخنزير وجميع ما لا يؤكل لحمه عليه الجزاء بقتلها. قال لو قتل الفهد والنمر يبقى عليه الجزاء والخنزير كمان، إلا أن يبتدئه شيء منها فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه. وكان عبد الله بن عمر يكره أن ينزع المحرم حلمه، حلم نوع من القراد أو قرادا من بعيره، أخرجه مالك وإسناده صحيح. وكان وروي أن عمر كان يقرد بعيرا وهو محرم، وده إسناده صحيح، وده فعل عمر وهو أفقه من ابنه. وقال مالك: قول عبد الله بن عمر أعجب إلي، قول ابن عباس وعمر أعجب إلينا. لا نقول قول عمر وابن عباس، استغفر الله. وروى الحر بن الصباح قال: سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام، ولو صال صيد على محرم فقتله في الدفع لا جزاء عليه. قال الشافعي وإبراهيم: من حل بك فحلل به، عايز يأذيك انت تتصرف معه، يعني من عرض لك فحل به فكن أنت أيضا به حلالا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.